بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهيته في الليل لغير حاجة. هذه من آداب القدوم والرجوع إلى الأهل، أن يرجع الرجل إذا قدم من سفره إلى أهله أن يرجع في النهار، وذلك حتى يتهيأ الأهل ويستعدون للقائه ومقابلته، وحتى لا يجد أهله من زوجة كالزوجة على غير ما يحب وعلى غير ما يراها ما يحب أن يراها فيه. وهذه من مقاصد الإسلام، وهو أن تكون المرأة في نظر زوجها على هيئة حسنة. ولهذا جاء في وصف المرأة الصالحة أنها إذا نظر إليها سرته، فجاء الإسلام بتحقيق هذه المقاصد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر لا يدخل إلا في النهار، وكان يوجه أصحابه لهذا. فترجم المصنف بهذه الترجمة: باب استحباب القدوم على أهله نهارا، أي يكون القدوم في النهار، فإذا أتى في الليل ينام في الطريق ثم يدخل بلده في النهار. وكراهية القدوم في الليل لما تقدم، حتى يتهيأ الأهل للقائه واستقباله في هيئة حسنة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. إذا أطال أحدكم الغيبة، يعني في السفر، ومفهوم هذا أنه إذا كان السفر طويلا، أما إذا كان خرج لحاجة ولم يطل سفره ولم تطل غيبته فلا بأس بذلك، لأنه كالذي خرج من بيته في البلد لحاجة ثم رجع، فلا بأس أن يرجع في الليل. وأما إذا طال السفر وطالت الغيبة فهذا هو المشروع، أن لا يطرق أهله وأن لا يأتي في الليل. وعلى هذا مفهوم المخالفة هنا أنه إذا لم تطل الغيبة فلا بأس أن يدخل على أهله ليلا. قال: فلا يطرقن أهله ليلا. الطرق هو الدخول، وهو السير في الليل، يعني إذا أتى إلى قوم أو مر بقوم يقال طرقهم، لأنه متعلق بالليل. ومعنى يطرق أهله ليلا أي لا يدخل عليهم في الليل، لأنهم قد يكونوا في نوم ولا يكونوا متهيئين له، وقد تكون المرأة في هيئة لا تحب لزوجها أن يراها عليها، ما إذا كان في نهار تهيأوا له. فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وهذه عامة غير مقيدة بما تقدم في قوله إذا أطال أحدكم الغيبة. فهذه عامة فتحمل يحمل هذا العام على الخاص، وهو أن هذا النهي متعلق بمن طالت غيبته وطال سفره. قال بعض أهل العلم العلة من هذا هو ما تقدم، هو أن يتهيأ الأهل للقائه. قالوا فإذا الآن أمكن أن يطلعوا على قدومه إذا كان في ليل فلا بأس، مثل ما وجدت الآن الوسائل ووسائل الاتصال، فيمكن أن يتصل عن طريق الهاتف ويخبر بقدومه فيتهيأ لقدومه، فلا بأس بهذا. ولكن هذا يحتاج إلى أن تحصر العلة في طروق أهله ليلا، أنه من أجل التهيئة ومن أجل أن لا يفاجأ بقدومه. فإذا تحقق المقصود بمعرفتهم بقدومه عن طريق اتصال فلا بأس بذلك، وإذا كانت العلة أعم فيحتاج التنبه إلى أن عدم تقييد ذلك الحكم بهذه الحالة إلا أن يدل دليل على هذا الأمر، كما جاء في بعض الأحاديث حتى تمتشط الشعثاء، يعني تتهيأ لقدوم زوجها. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. متفق عليه. الطروق المجيء في الليل. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا. وهذا الحديث يدل على سنة فعلية، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأول يدل على السنة القولية. ففي الأول توجيه للأمة منه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا امتثال منه لهذا الأمر، وأنه كان لا يطرق أهله ليلا، فدلت السنة القولية والفعلية على أن المسافر إذا طال سفره فإنه لا يدخل على أهله ليلا، وإنما ينتظر ويبيت في الطريق أو يتهيأ أن يكون رجوعه في سفره في النهار، فلا يأتيهم بليل، لما دلت على ذلك السنة القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يأتيهم غدوة أو عشية. كان يأتيهم غدوة، الغدوة هو أول النهار، والعشية هو في آخر النهار، وهذا دليل على أن العشي هو آخر النهار، لأنه كان لا يأتيهم بليل، ذكر أنه يأتيهم عشية، فالعشي يكون آخر النهار. وهذا الخلاف فيه مشهور، هل العشي يكون بعد الزوال فهذا كله وقت للعشي، أو أنه بعد العصر، وهذا بالاتفاق دخول ما بعد العصر وقبيل الغروب في العشي، ولكن هل يمتد إلى العشاء وإلى أول الليل أم لا؟ ففي هذا الحديث دليل على أن وقت العشي يكون في النهار، لأنه كان أخبر أنه لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، فدل على أن العشي ما قبل غروب الشمس وقبل انتهاء النهار. وقولك كان يأتيهم غدوة أو عشية ليس المقصود بهذا أن لا يأتي إلا في هذين الوقتين، ولكن إما أن يأتي في وقت الصباح وإما أن يأتي في وقت المساء من النهار، ولو جاء في منتصف النهار لا بأس. وهذا على القول أيضا بأن النهار ينقسم إلى قسمين، أوله هو وقت الغدو ومنتصفه الثاني هو وقت العشي، فدخل على في هذا أنه متى ما أتى فإنه إنما يكون مجيئه إما غدوة وهو قبل الزوال، أو في وقت العشي وهو بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. ثم ترجم المصنف بقوله باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته، باب ما يقول إذا رجع في أثناء رجوعه وإذا رأى بلدته أشرف عليها ورأى معالمها. قال في حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، وتقدم شرح هذا وأنهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا أو ثنية أو فدفد، كما تقدمت السنة بهذا في التكبير على كل شرف، والتسبيح إذا هبط إلى واد. هو هذا التكبير عام، هو قال تكبير المسافر إذا صعد الثنايا، هذا كل الحديث دل على هذا، كل الحديث دل على هذا. ومن حديث ابن عمر الذي سبق أن تقدم في أنه يكبر إذا صعد الثنايا وأيضا في رجوعه ويقول هذا الذكر، فالسنة كلها دل على هذا في أنه يقول هذا، وهذا من أداب السفر ومما يقوله أيضا في ذهابه وفي رجوعه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني بالقرب من المدينة أو على مشارفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. سبق أيضا شرح هذه الكلمات العظيمة، وفيها تذكير بتوبة العبد إلى ربه ورجوعه إلى الله عز وجل بالإنابة، كما أن المسافر يؤوب ويرجع إلى أهله آيبون تائبون، فذكر الأوبة في الرجوع إلى البلد، وكذلك الأوبة بالرجوع من المعاصي إلى الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من اتقى الله، ولكنه يعلم أمته هذا الذكر، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله عز وجل مع فضله ومنزلته، ولهذا أخبر أنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة وهو يستغفر الله ويتوب إليه. وهذا مما يدل على حاجة الناس للتوبة، وأن التوبة أن الأمة خوطبت بها، وأن كل إنسان محتاج إليها، ففيها رفعة للدرجات لمن كان على صلاح واستقامة، وفيها تكفير للسيئات لمن كان مقصرا. عابدون أي عابدون لله عز وجل، وهذا إعلان لامتثال العبد لعبوديته لله عز وجل، وأنه عبد لله، وأنه مداوم على طاعة الله عز وجل وعلى تحقيق العبودية لربه عز وجل. لربنا حامدون أي نحمد الله عز وجل على نعمه، وهذا من حمد الله عز وجل على تجدد النعم، ومنها الرجوع إلى الأهل بسلامة وعافية، والإنسان دائما يشرع له أن يحمد الله عز وجل في كل حال في كل حين لتجدد النعم، بل إن الله يحمد على كل أمر، فما يقدره فله فيه حكمة، وما يصيب العبد من بلاء وشدة ولأواء فإن له في ذلك أجرا عند الله عز وجل. ولهذا فإن الله محمود على كل حال، يحمد على السراء والضراء، لأنه ما يقدره على عباده من البلاء له فيه حكمة، ولهم فيها مصلحة من تكفير السيئات ومن رفع الدرجات. والله عز وجل إذا أحب عبدا جعل عقوبته في الدنيا حتى يوافيه على أحسن حال وعلى أحسن منزلة، وإذا أبغض عبدا أمهله في الدنيا ثم أخذه بذنبه يوم القيامة. ومن رحمته أنه لا يجمع على عبد عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فإذا ابتلاه بأمر من الأمور المكفرة من المصائب والبلاء فهذا تكفير لسيئاته، وحتى يلقى الله عز وجل وليس له ذنب. ولهذا يجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل وأن يثني على ربه، وإن نعم الله على العباد لا يمكن أن تحصى كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه الأنفاس التي تتردد في الجوف في كل نفس النعمة. ولهذا من فقد هذا الأمر تلاحظون كم يعاني، حتى أنه توضع الأجهزة حتى يستنشق هذا الهواء الذي هو مبذول لكل إنسان، يستنشقه في يقظته وفي نومه وهو لا يشعر بهذه النعمة. ولهذا الآن من فقد النفس يذهب يشتري الأنابيب التي تسمى بأنابيب الأكسجين، يشتريها بماله من أجل أن يتنفس. وأما من رزقه الله الصحة فهذا مبذول له بدون مال وبدون أجر، يتنفس في الليل والنهار. من حكمة الله أنه جعل هناك أجهزة تعمل حتى في وقت النوم، فالقلب لا يتوقف والنفس لا يتوقف، وهناك غدد في البدن لا تتوقف. ولهذا يذكر بعض الأطباء أن الإنسان لو فقد عمل بعض الغدد وبعض هذه الأجهزة توقف النفس، ربما توقف القلب ومات. فمن حكمة الله أنت تنام وهناك أجهزة تعمل في بدنك لا تنام بقدرة الله عز وجل. القلب ينبض والنفس يدخل ويخرج إلى الجوف دون عناء ودون جهد، وهذه من نعم الله لا يعرفها إلا من فقدها. لو فقد الإنسان هذه النعمة في يوم واحد ضاق نفسه يعرف كم يعاني الليل حتى يجد متنفس فينام قليلا. ومع هذا فنحن في الليل والنهار يتنفس الإنسان الهواء ويستخرج من جوفه هواء غير صالح، كل هذا بنعمة الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يعرف هذه النعم، نعمة الصحة، هذه الأجهزة التي تعمل دون عناء ودون جهد منك. من فقدها الآن يبذلون الملايين من المبالغ الطائلة من الأثرياء من أجل أن تزرع له كلية أو كبد أو تعمل له عملية في القلب بالملايين، يبذلون أموالهم كلها. لو خير إنسان بين ماله وبين أن تزرع له كبد فيشفى من مرضه المهلك لبذل ماله كله. وكذلك سائر الأمراض، ألم بسيط لو جاء الإنسان اختار السلامة والعافية من بماله كله. ومع هذا في الإنسان في نعمة عظيمة لا يستشعرها حتى يفقد بعض هذه النعم، لأن الإنسان كفور. وإذا تأملنا حالنا مع ربنا فهو ينعم علينا الليل والنهار، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، ومع هذا ينعم ويغفر ويرحم ويرزق ويشافي ويمد العباد بالنعم، وهو قادر أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيهلكهم عن ساعة، فلا يبقى على وجه الأرض من دابة تتحرك بقدرته، ومع هذا يمهلهم. الآن في بعض البلدان يسب رب العالمين، رب العالمين يسب، وفي بعض بلاد المسلمين للأسف، ومع هذا ينعم عليهم ويرزقهم ويمدهم بالنعم. ولولا أن الله عز وجل متصف بصفة الحلم وهو حليم لأخذهم بذنوبهم، كانوا مستحقين لذلك، لكن هو حليم غفور شكور. النعمة يجازي بالكلمة الواحدة، فإذا أنعم على عبده بنعمة عظيمة وقال الحمد لله، جاء في الحديث أنه أدى شكر هذه النعمة. كلمة يقولها الإنسان الحمد لله يقبلها الله ويجعلها بمثابة الشكر التام لهذه النعمة، فهو شكور. ولا يمكن لصفات الله عز وجل أن تشابهها صفات المخلوقين. شكر الله لا يمكن أن يقابله شكر المخلوق. من الذي الآن إذا قلت له كلمة يقال أديت الشكر؟ رب العالمين المنعم المتفضل، إذا قلت الحمد لله أكلت وشربت من سائر النعم وقلت الحمد لله أديت شكر هذه النعمة، ومع هذا نقصر في هذه الكلمة. كثير من الناس يأكل ويشرب ويتنعم ويمده الله بالنعم وينسى هذه النعم، وكأن أمر طبيعي إذا ألفوا النعم نسوا المنعم، كأن هذه أمور طبيعية تسري وتسير بميقات في الليل والنهار دون مدبر، بل هي من الله، لأن الله لو شاء أن يمنعها منعها، ولهذا منع منها بعض الناس ففقدوها. ولهذا فالشكر قيد النعم، من أراد حفظ النعم فليشكر المنعم المتفضل وليحمد الله عز وجل على هذه النعم وليحقق عبادة الله، فإنه لو أن الله لم يرتب على عبادته الجنة ولم يرتب على عقوبته النار لكان مستحقا أن يعبد ولا يفتر عن عبادته لكماله ولكمال صفاته، والنفوس جبلت على حب الكمال، ولإحسانه وعظم إحسانه لخلقه. فكيف وقد رتب الله على هذه العبادة أن من أداها وأدى حق الله على العباد وهو تحقيق عبادة الله رتب عليها ذلك الثواب العظيم وذلك العز السرمدي الذي لا ينتهي، وهو دخول الجنة والخلود فيها. وفي مقابل هذا من قصر في هذا فهو متعرض للوعيد، وإذا فقد أصل العبادة ولقي الله بالشرك أدخله النار وعذبه فيها العذاب السرمدي الذي لا انقضاء له ولا انقطاع. فهذه مفاصلة عظيمة بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، بين من عبد الله وبين من عبد غيره. فيجب أن يشكر رب العالمين، ولهذا هناك حقيقة لا بد أن يعرفها الناس جميعا، أنه ليس هناك أحد يستحق العبادة إلا الله. ولهذا المشركون عندما يدخلون النار يعترفون بهذا، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعرفون أنهم في ضلال مبين لأنهم ساووا بين الله وبين خلقه. كذلك المؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة في الجنة ورأوا الكمال العظيم ورأوا جلاله وعظمته ورأوا وجهه، وليس في الجنة نعيم أعظم من رؤيته لوجه ربهم، يقولون والله ما عبدناك حق عبادتك، ويتمنى الشهداء أن يرجعوا إلى الدنيا ويقتلوا في ذات الله مرات ومرات ليتلذذوا بالمقتل في ذات الله عز وجل. فهذه حقيقة من لم يعرفها في الدنيا لا بد أن يعرفها في الآخرة. فالله عز وجل مستحق للعبادة، ولا يمكن لمخلوق بل المخلوقات من الملائكة والإنس والجن كلهم ليسوا بشيء أمام رب العالمين، هو الذي خلقهم هو الذي أوجدهم، ما بهم من كمال وما بهم من قوة وما بهم من علم وما بهم من عز كله من الله عز وجل، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو الذي علم كما قالت الملائكة وهم من أعرف الخلق بالله عز وجل قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. كذلك الرسل يؤمنون بهذا ويسألون الله عز وجل العلم، وقل رب زدني علما. فالفضل كله من الله والخير منه، ولا يجوز لإنسان أن ينصرف بقلبه عن خالقه إلى مخلوق يصرف له نوعا من أنواع العبادة أو يشبهه بخالقه، ولكن يؤدي حقوق العباد. فالرسل والأنبياء لهم حق علينا من محبتهم وموالاتهم، ولنبينا هذا النبي الكريم الذي بعثه الله إلينا وأنقذنا الله به من ظلمات الشرك والكفر وعبادة الأوثان، أنقذنا به إلى عبادة رب العالمين، له حق علينا عظيم، وهو أن تتقدم محبته على محبة النفس، وأن لا يقارن بين قوله وقول غيره. قوله محكم، هو المرجع الذي يرجع إليه، تعرض عليه الأقوال، فمن وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ومن خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم رد. الاحتكام للكتاب والسنة لا لآراء الرجال ولا لأقوالهم. لا يكون المسلم مسلما إلا بهذا، أن يكون موحدا لله مجردا النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. أما أن يقول أنا عبد لله ويعبد غيره ويقول أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيع غيره ويقدم قول شيخه وقول أهل بلدي وقول فلان وفلان، ما من أناس في مجتمع إلا وفيهم أخطاء من قبيل الآباء والأجداد والعلماء والسادة والكبراء. فإذا جاءت هذه العادات وخالفت السنة يجب أن تقدم السنة وأن تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. بهذا يكون المسلم مسلما ويكون الرجل صادق الاتباع. ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم قصائد يتغنى بها كما نسمع الآن أناشيد وأغاني تمتلئ بها القنوات وأجهزة الإعلام. وإذا رجعنا إلى صدق هذه المحبة نجد المخالفة الصريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا في المظهر ولا في الأخلاق ولا في المعاملة ولا في العبادة. فالأمة تحتاج إلى رجوع صادق إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بصدق، أن نتعلم ونتفقه السنة مثل هذا الكتاب العظيم الذي سماه مؤلفه رياض الصالحين، وهو بحق يستحق هذا الاسم. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تعكف على دراسة السنة وأن تتفقه وأن تتعلم ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، في إقامته، في صلاته، في صومه، في حجه. هكذا نتعلم السنة وبهذا يكون الاتباع. أما أن يردد الإنسان، كل إنسان يستطيع يقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الدعوة لها حقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا برهان المحبة. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاوى فعريضة، ويقولون أوسع باب باب الدعاوى، أوسع باب باب الدعاوى. ممكن يدعي إنسان يقول أنا في منزلة الأنبياء، ممكن يقول أنا ولي من أولياء الله، ممكن يقول أنا والله أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لا يحبها أحد. ممكن كل إنسان يقول ما شاء، لكن ليس الأمر كذلك. الأمر ببرهان ودليل، وهو أن يكون الرجل صادقا في محبته وفي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، أي لم يزل يردد هذا الذكر العظيم إلى أن وصلوا إلى المدينة. فهذا كان هديه إذا أقبل وأشرف على البلد أن يقول هذا الدعاء العظيم الذي هو متضمن التوحيد والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وإعلان العبودية لله عز وجل وحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. ثم ترجم المصنف: باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. هذه من آداب الرجوع إلى البلد، إذا رجع الإنسان إلى بلده أن يبادر إلى مسجد قريب من بيته أو في أي مسجد من المساجد. ولكنه ذكر هنا المصنف قال الذي في جواره ليسري هذا عليه، وإلا لو صلى في أي مسجد من المساجد فهذا أفضل. وأما إذا كان في المدينة فليبادر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مسجده فصلى فيه. وكذلك إن لم يتمكن من هذا وصلى في قباء فهو مسجد فاضل، وفي فضل زيارته أن من زاره كان له كأجر عمرة كما تقدم. فيبادر إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. قوله ركعتين ليس المقصود هو أن يقيد بصلاة ركعتين، ولكن هذا أقل ما يحصل به زيارة المسجد، وهو أن يصلي فيه ركعتين. والحكمة من هذا أن يكون رجوعه أول ما يرجع يبادر إلى الطاعة ويصلي في المسجد، وكأنه قد اشتاق إليه أكثر من اشتياقه لأهله، فيبادر إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، يعني يبدأ بالمسجد قبل أن يأتي أهله. قال فركع فيه ركعتين، أي صلى فيه ركعتين. وإطلاق الركعة هنا على الصلاة الكاملة من باب إطلاق الجزء على الكل، فيقال سبح سبحتين وركع ركعتين، فهذا من الإطلاقات التي تدل على الصلاة، أي أنه صلى ركعتين لله عز وجل، وهذه مبادرة إلى المسجد، وكأنه يعلن اشتياقه إليه، وأنه آثر محبة الله وعبادة الله وزيارة بيت الله عز وجل على أهله وعلى أبنائه. وهذا أيضا مما يجعل الله عز وجل فيه بركة في رجوعه، فإذا بادر إلى المسجد وصلى فيه ركعتين فيجعل الله عز وجل في رجوعه وفي قدومه على أهله يجعل في ذلك خيرا وبركة. نعم. قال رحمه الله: باب تحريم سفر المرأة وحدها. باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. ثم ترجم مصنف بقوله: باب تحريم سفر المرأة وحدها، وهذا هو آخر الأبواب من كتاب السفر. باب تحريم سفر المرأة وحدها، أي ما جاء في هذا من النصوص الدالة على تحريم سفر المرأة دون محرم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. لا يحل لامرأة، هذا دليل على أن سفرها من غير محرم حرام. قال تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تذكير للمرأة المسلمة أنها تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دليل على أن امتثال المسلم والمسلمة لأمر الله هو من إيمانه بالله واليوم الآخر، وأن تقصيره فيه من تقصيره بالله واليوم الآخر. ولهذا فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما من طاعة إلا وهي تزيد في الإيمان، وما من معصية إلا وهي نقص في الإيمان. وهذا خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان شيء في القلب، وأما هذه الأعمال فلا أثر لها في زيادة الإيمان أو نقص. هذا غير صحيح، بل إن امتثال العبد للطاعة هو دليل على قوة إيمانه في قلبه، فهناك تلازم بين إيمان القلب وإيمان الجوارح، فإذا قوي الإيمان في القلب أثمر امتثال الجوارح، وكذلك امتثال الجوارح مؤثر في قوة إيمان القلب. وأما أن يظن أن الإيمان قوي في القلب والجوارح لا تمتثل فهذا لا يمكن أن يحصل أبدا، بل إن هذا ممتنع، أن يكون إيمان الرجل في قلبه قويا كاملا ثم لا يمتثل شيئا من أعمال الجوارح. وأما أن يوجد شيء من الإيمان في القلب ضعيف في مقابل ضعف الجوارح، نعم. ولهذا يجب على الأمة أن تدرك هذا، أنه ما من تقصير في طاعة الله إلا وهو يرجع إلى إيمانه بالله واليوم الآخر. ودائما يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله لأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، واليوم الآخر يذكر بالجزاء والحساب. فمن آمن بالله وعظم الله وآمن باليوم الآخر واستيقن الحساب والوعد والوعيد لا يمكن أن يخالف ربه عز وجل. من علم ربه بكماله وبعظمته لا يمكن أن يعصيه. ومن عرف الجنة والنار والحساب ثواب والعقاب فإنه لا يمكن أن يخالف ما أمره الله عز وجل به. ولهذا هذا مؤثر في الإيمان. ولهذا لا توجد المعصية إلا عن غفلة أو جهل. أما من استحضر الآن أن هذه المعصية تقربه من النار وتباعده عن الجنة لا يمكن أن يعصي أبدا. لكن الإنسان قد يغفل، قد يجهل، قد تغلبه شهوة، قد يغلبه هوى. وأما إذا تجرد من الهوى والجهل والشهوة والغفلة وأيقن الثواب وأيقن العقاب فلا يوجد إنسان الآن يطلب هلاك نفسه بيده. مثل ما نلاحظ الآن في الدنيا، ما يأتي إنسان يحرق ماله بيده ويهدم بيته بيده ويحطم ماله بيده، لأن الناس جبلوا على حب مصالحهم، ومصالحهم في الآخرة أعظم، لكن يغفلون عن مصالح الآخرة، يتذكرون مصالح الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى. وإذا خير الإنسان بين التفريط في الدنيا أو الآخرة فالعاقل يختار أن يفرط في الدنيا، لأن التفريط في الدنيا يستدرك، أما في الآخرة لا. فالإنسان إذا تأمل هذه الأمور ما يمكن أن يقدم على معصية. ولهذا الإنسان محتاج إلى التذكير، محتاج إلى حلق العلم، محتاج إلى من يذكره، محتاج إلى الصحبة الصالحة، لأنه ما من إنسان إلا ويغفل. فإذا ذكر تذكر وأثر، ولربما كلمة يسمعها في درس يبقى شهرا كاملا، وبعض الناس يبقى سنة وهو مستقيم على الطاعة على إثر تلك الموعظة، وبعض الناس لا، سريع الرجوع وقريب النسيان، ينسى بسرعة فيحتاج إلى مداومة للتذكير. فإذا تذكر الإنسان لا يمكن أن يقدم على المعصية إذا كان يؤمن إيمانا كاملا أن الله يجازيه على هذه المعصية بالعقوبة ويثيبه على هذه الطاعة بالإحسان وبالثواب. فكل إنسان لا يسعى في هلاك نفسه. ولهذا النصوص عندما تأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيها تذكير لهذا الأصل العظيم، وأن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يقدم على هذه المعصية. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، أي لا يحل لها أن تسافر هذه المدة مسيرة يوم وليلة. ففي قوله مسيرة يوم وليلة المقصود بالمسيرة هنا المسافة من الأرض. ومسيرة اليوم والليلة قديما على الإبل المرحلة بمقدار 40 كيلومتر بالمقاييس الآن، بمقياس الكيلو، فكانوا يعدون للإبل 40 كيلا إذا انطلقت من الصباح إلى العشي. ثم المرحلة الثانية 40 كيلا وهكذا. ولهذا كانوا يقضون المسافة ما بين مكة والمدينة لما تقدر في حدود 400 إلى 450 كيلو على الطرق القديمة، يقطعونها في 9 أيام في 8 أيام. هذا دليل على أن المرحلة مسافة اليوم والليلة تقدر 40 كيلا، لأنهم كانوا يسيرون في النهار ويبيتون في الليل. وإذا قلنا أنهم ساروا الليل والنهار فتكون هذه المسافة 80 كيلو. فلا يجوز لامرأة أن تسافر أكثر من هذه المسافة إلا مع ذي محرم. وأما ما يدعيه الآن بعض متهاونين بأمر الدين، يقول الآن لو سافرت بالطائرة 5 ساعات أو 10 ساعات ما بلغت هذه المسافة، وهذا يدل على جواز ذلك. هذا كلام باطل، مسيرة يوم وليلة في ذلك الزمان، وأما الآن فيمكن أن تسير إلى أقصى بلاد الأرض وتصل قبل كما يقال 24 ساعة وهي يوم وليلة. فعلى هذا لا يكون لهذا الحديث معنى، وأن المرأة ممكن أن تسافر لأقصى بلاد الأرض دون يوم وليلة، فهذه دعوة باطلة. ولهذا ذكر العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سواء بالسيارة أو بالطائرة مسافة سفر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم عليها، يعني يحرم عليها ويحرم عليها أن يتزوج بها، وهم محارمها أبوها وأخوها وابنها، كذلك زوجها الذي هو زوج لها، فهذا من أيضا محارمها ومن أقوى محارمها. وأما ما عدا ذلك من الرجال الأجانب الذين لا يحرم عليهم الزواج بها كأبناء عمومتها وأبناء خالها وخالاتها وغيرهم من الرجال الأجانب، فلا يجوز لها أن تسافر مع رجل لا طالب علم ولا شيخ كبير ولا هي طالبة علم، هذا عام في جميع النساء وفي جميع الرجال، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والصحابيات، فدل على عمومه. ولهذا يجب الحذر من الدعايات المضللة الآن التي تلبس على المسلمين في دينهم، ويدعون المرأة للتفلت والخروج بدعوى أنها حرة وأن هذا من حريتها، ويسمون هذا بتحرير المرأة. المرأة ليست أمة، بل هي عزيزة مكرمة شرفها الإسلام، وسفر المحرم معها هذا لها ليس عليها، هذا كالفضلاء والشرفاء إذا سافروا يسافر معهم حاشية، فهذا بمثابة الحاشية للمرأة، يخدمها ويقوم على حمايتها ولا يطمع فيها طامع إذا كانت مع ذي محرم. وأما إذا كانت منفردة طمع فيها الذئاب، وأنتم تلاحظون كم تتعرض المرأة إذا كانت منفردة لأهل الشر، هذا يكلمها بكلمة وهذا يغمزها وهذا يفعل بها كذا، لأنهم يرون أنها منفردة. وأما إذا رأوا بجانبها رجل فيخافونها ويخشونها، فهؤلاء الذين لا يخافون الله لا يزجرهم إلا هذا، وأما من يخاف الله فهو يراقب الله سواء كانت هذه المرأة مع ذي محرم أو لا. ولكن كثير من الناس قد يتجرأ، وكثير من الناس أهل ضلال وفتنة، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فجاء الإسلام بحماية هذه المرأة، وهذا من حقوقها. ونحن نلاحظ في هذا المجتمع الطيب أن المرأة التي نشأت في حجاب وفي عفة والتزمت بآداب الإسلام هي عزيزة منذ أن تنشأ في بيت والدها، وهي صغيرة مدللة هي في بيتها، ويؤتى إليها بطلباتها، تجلب إليها، يذهب والدها وأخوها ويأتون لها بما تريد، تنتقى لها الأشياء انتقاء إكراما لها، ليس إهانة لها بل إكراما لها. بقيت في البيت مكنونة محجوبة عن الأبصار، وحاجتها تأتي إليها إلى أن تبلغ مرحلة الزواج، فيتقدم لها الزوج الصالح، ولا تكون كالسلعة تعرض في الأسواق، وإنما يتقدم لها في بيت أبيها في عز في شرف، ويخطبها ولها الحق في أن تقبل به أو لا، ثم لوليها الحق ولأمها الحق، فيختارون لها الرجل الصالح، ثم تزف إلى بيت زوجها في عز وفي شرف. ولا تكون أيضا كالنساء العاهرات اللواتي تلتقي مع عشيقها في مكان عام وفي مقهى. ولهذا كان من العرب من كانوا يعرفون هذا، رجل تزوج بامرأة عربية، فلما عقد عليها أراد أن يدخل بها عند أهلها، قالت: لا والله لا يكون في عند أهلي. ثم لما أراد أن يدخل بها في الطريق قالت: لا والله لا أكون كالسبايا تدخل بي في الطريق. ثم لما قدم قومه أراد أن يدخل بها، قالت تدخل بزوجتك وأهلك يعدون للغزو، أخرج معهم. فيقول الرجل كدت أن أنفر منها لولا أني صبرت عليها. يقول فخرجت إلى الجهاد أو إلى الغزو، ثم ظفرنا ورجعنا فوجدتها من أجمل النساء وفي أحسن هيئة، فيذكر أن الله رزقه منها يعني رجالا وأبناء صالحين. هكذا المرأة بعقلها وبعفتها، وهذه المرأة المحجوبة في بيتها هي التي يطمع الرجال في الانتساب إليها، ويسعى العقلاء في أن يتزوج بهذه المرأة الصالحة لعقلها ولعفتها ولشرفها، فهو في مأمن أن تخون لأنها عفيفة وقد حجبت عن الأبصار ولا ينظر إليها أحد، فتبقى في بيت زوجها عزيزة، أيضا لا تنتقل ولا تخرج ولا تدخل إلا مع زوجها إلى أن تنجب، ثم تصبح أما معززة مكرمة يقبل رأسها ويدها، وهي أم فلان وفلان من العلماء ومن الوجهاء ومن الأمراء والملوك. هذه المرأة المسلمة. ولربما كانت المرأة في قبيلة كأنها أمير، يفد إليها عشرات الرجال، يقول هذا يقول عمتي، وهذا يقول خالتي، وهذا يقول جدتي، وهذا يقول، يكرمونها لأنها معززة مكرمة. هذه المرأة في الإسلام. وانظروا في مقابل هؤلاء من يدعي الحضارة، أين هي المرأة ومنزلة المرأة في البلاد الكافرة؟ في بداية حياتها تمتهن وتستغل، يستغل عرضها، وثم بعد ذلك إذا فرغوا منها رموها إما في ملجأ، ولربما ماتت في شقة لا يعرف بها أحد، وإذا كانت بها قوة وظفوها سائقة أو تنظف الملابس أو غيرها تمتهن، ثم تموت امرأة عجوز ليس حولها ولد ولا زوج ولا يكاد يعرف بها إلا أن تخرج رائحتها ونتنها بعد أن تموت من شقة أو تلقى في مزبلة. هذا الذي يسعى إليه بعض من يدعي الآن الحضارة وتحرير المرأة. انظروا إلى هذه المرأة التي عندنا في كافة مراحلها في مثل هذا المجتمع، عندما تكون صغيرة طفلة ثم شابة ثم زوجة ثم أما ثم جدة إلى أن تموت وهي تتنقل في مراحل العز، فأين ذل المرأة وأين امتهان المرأة؟ بل إنها في عز، وهذه الحقوق التي جاء بها الإسلام هي لها كما قلت وليس عليها. فالمحرم ليس متسلط، ليس هو رجل يتسلط على المرأة في سفرها، بل هو رجل يقوم على حمايتها. فالآن يصورون للمرأة أن هذا المحرم أنه متسلط عليك كالجندي يريد أن يقيد حريتك، بل هو موظف، كأنه موظف لها يقوم على خدمتها. انظروا الآن نحن عندما نرى في مثل هذا المجتمع، المرأة إذا أرادت شيء يعني تهمس في إذن زوجها ثم يذهب ويأتي بطلبها لها في مكانها دون أن تتعرض لزحام الناس في الأسواق ولا في الأمكنة، معززة مكرمة. وكذلك الصالحون إذا رأوها في مكان أفسحوا لها الطريق وابتعدوا عنها، وإذا كانوا في مكان عام ينتظرون شيئا قالوا أفسحوا للمرأة كراما لها. هذه صور ينبغي أن تحيا وأن تظهر لمكانة المرأة في الإسلام. وأما أعداء الإسلام يريدون أن يمتهنوها، يريدون أن يخرجوها من بيتها ويجردوها من حجابها ليمتهنوها وليستغلوا عرضها وليستغلوها في الفاحشة، ثم إذا فرغوا من شهوتهم رموها. هذا الذي يريدون. فعلى هذا المرأة ينبغي أن تكون عاقلة، وعلى الأولياء أن يدركوا خطورة هذا الأمر وأن لا ينخدعوا بهذه الدعايات، وأن يصونوا نساءهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما مر معنا في الحديث النساء، نساء الصحابة يطلبن العلم، يقولن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، ما زاحمنا الرجال في العلم فكيف بغيره. فهذه من حقوق المرأة العظيمة، وهو أن تسافر مع ذي محرم، ولهذا إن لم تجد المحرم فلا يجوز لها السفر حتى في الحج والعمرة، وهما واجبان على المرأة إذا لم تجد المحرم قال العلماء لا حج على امرأة ولا عمرة لمن لا تجد المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، أي لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة في مكان لا يوجد معهما محرم لها. وهذا دليل على حماية المرأة، ودليل على سد باب الفاحشة، والإسلام جاء بهذا الأمر. ولهذا من اعتصم بهذا الأمر وحقق باب سد الذرائع عصمه الله، وإلا فقد يوجد الرجل مع المرأة لا يخطر بقلبه أن يعمل سوءا، ولا يخطر بقلبها شيئا، ثم يدخل الشيطان بينهما فتقع الفاحشة. فمن أراد السلامة من ذلك فليتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن هذا التوجيه هو ممن لا ينطق عن الهوى. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. في الحديث الآخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا وجد الشيطان وجد الشر والفتنة والبلاء. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإذا وجد المحرم فهو قائم عليها، ويكون في ذلك عصمة لها ولغيرها من الفتنة. وأما إذا وجدت المرأة مع رجل فوجدت الفتنة ولو كانت صالحة، ولو كان صالحا. ولهذا تلاحظون هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا من الصحابة، حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الأمة، وما قال هذه الأحاديث لمن بعد الصحابة. أبو بكر يلتزم بهذه الوصية فلا يخلو بامرأة، عمر، عثمان، أئمة التابعين، سعيد بن المسيب يقول: لو ائتمنوني على أموال الدنيا لكنت عليها أمينة، ولو خلوت بامرأة سوداء أو كذا لخشيت على نفسي، أو كما قال. فكانوا يخشون على أنفسهم الفتنة، فتنة المال كثير من الناس يتورع عنها ويسلم منها، وأما فتنة النساء فهي فتنة عظيمة، وهي أول فتنة بني إسرائيل. أول فتنة بني إسرائيل في النساء، وأعظم فتنة. وقد جعل الله عز وجل في الرجال من الرغبة، وجعل فيهم من الشهوة، سواء كانوا كبارا أو صغارا، سواء كانوا صالحين أو غير ذلك، جعل فيهم رغبة في المرأة، وجعل في المرأة رغبة في الرجل. وهذا لحكمة التزاوج، وجود الذرية. ثم جاء بحماية هذه الفتنة وبسد طريق الفاحشة، بأن لا يخلو الرجل مع امرأة أجنبية، ولا أن تكون له بها صلة إلا عندما توجد الضرورة في مكان ويكون المحرم معها، إلا ومعها ذو محرم. ويلاحظ هنا رجل امرأة، هذا عام في كل رجل وفي كل امرأة، ما قال شاب وشابة، رجل وامرأة. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا تقدم أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. وإنما ذكر الخلوة والسفر لأن السفر مظنة الفتنة ومظنة الخلوة أيضا، والخلوة باب عظيم من أبواب الشر والفتنة. ولهذا إذا كانوا في مجمع فإن وجدت الحاجة، وجد الحجاب، يرجى إن شاء الله أن لا يحصل شيء. وأما مع وجود الفتنة، خاصة الآن مع وجود التعري وقلة الحياء في بعض النساء، وكذلك الجرأة من الرجال والفسق، فامرأة سافرة ورجل ضعيف الإيمان والشيطان ثالثهما، ما الذي يتوقع بعد ذلك إلا أن تحصل المصيبة العظيمة. وهذا الباب العظيم الذي هو باب عظيم من أبواب الشر وهو الزنا، الذي يهدم الإيمان هدما فلا يكاد يبقى معه إلا القليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذه الجريمة والعياذ بالله كمثل إنسان بنى بناء ضخما ثم قام في ليلة فهدمه إلا القليل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. جاء في الحديث أن الزاني إذا زنى ارتفع عنه الإيمان فأصبح فوق رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. هذه معاصي كبائر عظيمة: الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، كبائر الذنوب، وهي مؤثرة تأثيرا عظيما في الإيمان. فالإنسان يبذل السنين الطويلة وهو يبني إيمانه بناء حسن من هنا وحسن من هنا، تسبيح وتكبيرة، قيام ليل وصيام نهار، يبذل جهدا طويلا ولا يدري ما الذي يقبل منه وما الذي يقبل. فإذا وجد حلاوة الإيمان وجد لذة الإيمان وفرح بطاعة الله فلا ينبغي له أن ينتكس والعياذ بالله ويقع في مهاوي المعاصي. وهذا لا يكون إلا باجتناب هذه المعاصي وبسد كل الذرائع المفضية إليها. لا تقل أنا فلان ابن فلان، ولا تقل أنا صاحب طاعة، ولا تقل والله لو عرض علي نساء الدنيا ما باليت بهن. لا، كن على حذر من النساء، وكن على خوف شديد على إيمانك تسلم. وأما إذا عرض الإنسان نفسه للفتنة فقد يقع، ولا يقع إلا من أمن الفتنة. أما الذي يخشى على نفسه الفتنة ويدعو الله ويسأل الله أن يجنبه الفتن فهذا يرجى له السلامة إن شاء الله. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. انظروا إلى هذا الحديث، والله عبرة. امرأة خرجت حاجة، ما خرجت لسوق، في مجتمع من؟ في مجتمع الصحابة، وهو اكتتب في غزوة، ما بقي في بيت ولا ذهب إلى نزهة. يعني هو في أفضل أعمال البر وهي في أفضل أعمال البر، والرفقة من؟ الصحابة، صحابية مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ترك الجهاد في سبيل الله من أجل أن يصحب زوجته في الحج. فهذا دليل على أن مصاحبة الزوجة وخروج المحرم مع زوجته في عمل صالح أنه من أعمال البر، وأنه يتقدم على الجهاد في سبيل الله. لا تقل لدي تجارة، لا تقل أنا مشغول. إذا خرجت المرأة إما أن تخرج معها وإما أن تمنعها، فلا خروج إلا مع ذي محرم. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فإذا نظرنا إلى هذه الأمور وأنها في عمل صالح وفي عمل صالح، والصحبة هم خيار الأمة، ومع هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي مع الصحابة، أوصي عليها فلان وفلان من كبار الصحابة، وأوصي عليها تلك المرأة الصالحة من الصحابيات الجليلات، ما قال هذا. قال: انطلق والحق بامرأتك. فهذا دليل على أن هذا عام في الأمة. فلا يقول إنسان بعد ذلك: زوجتي خرجت مع ناس صالحين، مع طلاب علم وطالبات علم، ليسوا أفضل من الصحابة. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن ينطلق وأن يحج مع امرأته، وهي مخيرة، وهو كذلك، إما أن لا تخرج للحج وإما أن تخرج للحج مع محرمها. فإذا كان هذا في الحج فغيره من باب أولى، مثل سفر نزهة أو سفر لزيارة أو لقريبة أو لقريب، لا تخرج إلا مع ذي محرم. وهي في طاعتها لزوجها، وعدم خروجها إلا مع ذي محرم هي في طاعة لله عز وجل. فالمرأة في لزومها لبيتها طاعة لله، وكذلك على الرجال أيضا، لا يضيق على النساء إن تمكن من الخروج معها ولها حاجة أن لا يضيق عليها، فيعينها على الخير ويرافقها في ما تريد وإلى الأماكن التي تريد إن كانت مباحة أو فيها طاعة، وله في ذلك أجر في يعني التوسيع عليها وفي صيانتها من أن تعرض نفسها لفتنة. نتوقف عند هذا الحديث وهو آخر الحديث.